بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نعيش في ظلال عدل الشريعة الغراء وانسجام أحكامها مع فطرة البشر، الانسجام الذي لا يمكن أن يصدر إلا عن رب الأرباب خالق الأنفس والأكوان. إن العقل لا يقف حائرا حينما يتأمل في عظمة شرع الله، فلا خلل ولا تصدع بين أحكامه مهما اختلفت المواقف. فهو يأمر المرأة التي توفي عنها زوجها بحفظ ذلك الود الذي كان قائما بينها وبينه، ويخاطبها بصيغة تشعرها بأن زوجها حاضر معها بروحه وإن غاب جسده عنها، ويوحي كذلك إلى الرجل بطرف خفي أن بادل هذه المرأة بالمشاعر ذاتها، واحفظ ما كان بينكما من الود، ولا يليق بك ولا بها أن يتنكر أحدكما للآخر بعد وفاته. وهذا الشرع أخي المؤمن هو ذاته الذي يوصي ويؤكد من خلال كلمة المعروف على أن يكون ذلك التفاعل مع هذه المشاعر منضبطا بحدود الطبيعة البشرية، ليس خارجا عنها زيادة ولا نقصانا. هذه المشاعر من الزوج تجاه زوجه حينما تكون منضبطة بالمعروف لا تتنافر أبدا مع إمكانية تفكير رجل من الرجال بالارتباط مع هذه المرأة التي مات عنها زوجها، ولكن دون ما تصريح بهذه المشاعر احتراما لمشاعر الوفاء. حتى إذا من قضت العدة عادت الحياة إلى طبيعتها، لأن الكون لا يتوقف بموت إنسان، والتمادي في الحزن على الزوج أكثر من 4 أشهر و10 أيام خروج عن المعروف، ولا يجوز أبدا أن نوقف حياتنا حزنا على فراق إنسان، وإلا كان ذلك اعتراضا منا على الحكيم في قضائه الخبير بما يصلح الناس ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الأكارم، ما زلنا مع الصفات غير المتضادة، ونحن اليوم مع الصفة الخامسة منها، وهي صفة التكرير. التكرير في اللغة هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، وفي اصطلاح علماء التجويد هو ارتعاد أو اهتزاز رأس اللسان عند النطق بالحرف. حرف التكرير هو الراء فقط، ووصفت بالتكرير لأنها تقبل هذه الصفة، أي تقبل التكرار وخاصة عند تشديدها. فتأمل تكرر حرف الراء المشدد في قولك الرحمن، والصواب أن تقول الرحمن، فالراء إذن حرف قابل للتكرار إذا لم ينتبه إليه القارئ. فهذه الصفة إذن ذكرها العلماء ليحترز القارئ منها لا أن يأتي بها، وهذه الصفة أصلية، فإن التحرز من هذه الصفة يعني عدم ظهورها، لا أن رأس اللسان لا يرتعد عند النطق بها بحيث ينعدم ارتعاده تماما، ولكن التحرز منها يكون بتقوية لصق رأس اللسان بالحنك لإخفاء التكرير الذي يجعل من الراء المخففة حرفين، مثل القمر، والصواب أن يقول القارئ القمر. نأتي الآن إلى الصفحة التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، لاحظ صفة الهمس في حرف الكاف من كلمة أكننتم أكننتم. الكاف حرف من فحثه شخص سكت حروف الهمس التي يجري معها النفس لتقويتها. ثانيا، فخمت لام لفظ الجلالة في قوله تعالى علم الله علم الله، لأنها مسبوقة بحرف مفتوح. ثالثا، تأمل كيف لون حرف الباء من كلمة يبلغ يبلغ باللون الأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة، وهي هنا صغرى لأنها في وسط الكلمة، وحروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد، وصفة القلقلة صفة قوة للحرف، إذا أهملتها لا يتضح نطق الحرف، أي هكذا يبلغ يبلغ، فتأتي القلقلة فتقوي الحرف فيصبح لفظه هكذا يبلغ يبلغ. رابعا انتبه إلى ترقيق الألف من كلمة للتقوى للتقوى، لأنها سبقت بحرف مرقق وهو الواو، والألف كما تعلم تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم، إن سبقها حرف مرقق رققت، وإن سبقها حرف مفخم فخمت. خامسا احذر من اللحن في كلمة تنسو تنسو، فالسين مفتوحة والواو مضمومة فتلفظ هكذا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن الخطأ أن تقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فتنبه لذلك. سادسا انتبه إلى تتالي الترقيق والتفخيم في كلمة الفضل الفضل، فالفاء مرققة والضاد مفخمة، فأعطي كل ذي حق حقه، الفضل وليس الفضل. في ختام لقائنا أيها الإخوة في الله، ننتقل معا من أحكام الترتيل إلى بلاغة الأسلوب وجمال التعبير في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. انظر يا أخي الحبيب كيف أضاف ربنا الأجل إلى النساء المعتدات، فقال فإذا بلغن أجلهن، ولم يقل إذا بلغن الأجل، إيماء إلى أن مشقة هذا الأجل واقعة على المعتدات، فهن الصابرات والمتعبدات بترك الزينة والتزام بيت الزوجية، وفي هذا مشقة، ولذلك أضاف الأجل إليهن لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفضاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة، لأن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك، فنفى الله هذا الحرج. ويقول تعالى: والذين يتوفون منكم، إن الفعل يتوفون من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول، فنقول توفي فلان ولا نقول توفى فلان. وقد حدث ذات يوم أن عليا رضي الله عنه كان يشيع جنازة، فقال له قائل: من المتوفي؟ بلفظ اسم الفاعل، سائلا عن المتوفى، فأجاب علي بقوله: الله، ولم يجبه كما يقصد بأنه مات فلان لينبهه على خطئه. ويقول عز من قائل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أخي الحبيب، في هذه الآية نهي عن عقد النكاح، فلما قال ربنا ولا تعزموا عقدة النكاح ولم يقل ولا تعقدوا النكاح، حتى يكون اللفظ صريحا في النهي عن العقد؟ آثر ربنا أن يبين حرمة عقد نكاح المعتدة أثناء عدتها بقوله ولا تعزموا دون ولا تعقدوا، لأن العزم يدل على التصميم، وإذا ما نهي المؤمن عن التصميم والإرادة كان هذا النهي أبلغ من نهي العمل وهو لا تعقدوا، والمرء إذا صمم على أمر ما نفذه، ولذلك كان النهي عن العزم مبالغة في النهي عن المعزوم عليه. ومن هذا الباب قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، فقد نهي عن القرب لأنه أبلغ من النهي في الوقوع في المحظور.